إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وان هسن جنب فام دي لي درس من اتنورو باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا رو. وانا أوي قال لنا الحميدي كجوم من لم دال دي بخاري هو اللي حدثنا أخبرنا أنبأنا فقر جنون وان هالا وكو وإتون كسي أوي. وقال أبو العالية من درس اتنورو دي فامي، وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. كبخاري هنا ميري جوني يا ركود ده حديث ابن عباس أنا سأبي هريرة ووصلنا فهلا هنا عن وندي عن فلان عن فلان أي حدثنا لم كيت من يكيت وصلنا تقل تبتي مؤوي عن فلان أو هوري أمورك أفهمي؟ يرنيني كسي كوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كو ووري نكو قطلو أي يرويه عن ربه قل لي نونا رسول الله صلى الله عليه وسلم كهالي فوي الله إت ينقلو أنا فهمي صحابا جدو دونك هنو سنري هنو صحابا جدو سنري نونا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نهالي وي نونا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي صحابا جدو وي نونا رسول الله دي أحوري هنو عن قضية ومن ذلك أن أنا ولا مصاحبة نار فصنا من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل منكسي لي درس من قتل أو وان حديث مكالنا إنيان اندين بيئن وما حسن جنة تخريج وان حديث مبخاري وي نندي نادي حقوني تمروي السلاني وي باتي هنو سام قول حاكو لوجي فان بي حديث حديث من أسامة ان بيئو ما حسن جنة وارد تخريج أيوة ويي تامتو مصند حارستو حارس وي حدثنا كثير ابن هشام حدثنا الحكم عن محمد بن ربيع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟ قالوا لا. قال هي النخلة لا تسقط لها أنملة ولا تسقط للمؤمن دعوة. جوني حديثه إن جنجي نومو إن جنجي تفسير مكو إن كلي جون كفيسون دين إن كلي هنصر مكو أوكا إن بامي هنصر أوريكي nolati ka fukam ko hadisa o mo jogi dum do fahi mo jogi hono kudde ciedon toode mo hono du'a islami ana jabe ka tagal mun e birfiki e al matalib al aliya bi zawaid al masanid al thamaniyah lil hafiz ibn hajar e tab'u dar al asima e dar al ghayth o e woni mo doktor sa'd ibn nasir al shasri wadi tansiq murmo mu'alliqu wi wi hadha al hadith bi hadha al isnad al da'if فيه الحكم وشيخه محمد بن ربيع لم أجد من ترجم لهما. رابي يندربي أنا حدثنا كثير بن هشام حدثنا الحكم حكمه إيه محمد بن ربيع وهب أي ورب بترجم من صهيب أكثر حديث كادو ور بمن صور بجون كهون عن باكثر دون جون كهون مشكلة أنا مثلا باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. يوني باب دمل ما يذكر كهالته في المناولة. مناولة دو يوني أنا جاي إنوني جي هنا رامق الحديث. مناولة أنا جاي إنوني جي مورم دو دي مهالة. سبي أهالي جون كهون سماع كارم كاتيلي كأنديكا. ونيوتيلنا سماع عنده أهالني يكوني عرضو. إيه كفو أهالني ما يبتادي. Ha joni munawala heddi o halay ko yete munawala de neddo waraga sheikhujo dun jonka hono sheikhujo hadisa sheikhujo ito hon deftere munde masalan joni garaga modibo o ito joni sunan abi daud o wi'e hada sama'i min fulan dun pillimi iwdi amani de deftere de wondi pillorimi sunan abi daud iwdi amobbo mani fami alga hono ni hada ma du hada tasnifi ma jonka honno mawbe ngorni jati hono jonka honno walli fotobe bukhari en abu daud docteur nande munen wi a hada tasnifi farwihi anni de deftere de balli fimi non farwihi anni pillodaade iwde am mi hokkima lawol pillodaade iwde am du wete munawala taye wana an jengi so onani wana kanko jengi so nanta fami halaka o dun do hono o alhali o wete munawala en woni ji hadithai fami aidan no o wi kanko bukhari wa kitabi e windugol ahli alilmi dunke an andal bil ilmi andal ila al buldani faade e gelle abami donc a gelle de misal ton so ngendi non so kere don non fu do jonka hono winda masalan sheikhujo bama hadisaaje winda do winda hadisaaje nelde an en tan windi hadisaaje sunani abi daud may win hadisaaje temedere e ma ko nandi e mudum mi winda yalla hadisa an way jengireed non non ay o wiyete munawala de fuuto dewte musdalahul hadith to e fammini sabi munawala o suyudi an wiyeto alfiya munto rabi'uha 'indahumul munawala an yu'tiya al muhaddisul kitaba la milkan tali i'aratun aw yuhdira li shaykhi dhil 'ilmi li kayma yanzura thumma yarudduhu ilayhi wa adhin fi suratayn fi riwayatin fadin wa akhadhu bi hadhihi ijma'a bal qila dhi tu'adilu as-sama'a dun jonka ko yete munawala nokku dunki en hadisa be de no hadisanke hokka neddo deftere min kan jonka faamina hono mi hokki man fi i'aratu ma mi lubiki man de faami ma o yahli nirani fa yimbe jewane nduditane maye nduditana mo ka fu sharbe tay o wi mi dungeniki mako woni en ko kam mi dungeniki mako woni en de deftere ko de ka fu anana ijma'a a joni mo jottini hen o wiete jonka kitabatu wonde hono jonka hono binda haditha o nelda woni jonka hono kitabatu mo yo dum woni hono jimo hono suyu biwi khamisu ha kitabatu shaykhi liman yaghibu aw yahduru aw ya'zanu an yaktuba anhu famata ajaza fahiya kamanna wala haythum taza nanno dum du kazalika haditha an wayi tilredu nedu wa qala anas nasakha uthmanul masahifa fa ba'atha biha ila al afaq anas ibn malik wi uthman ibn affan radiyallahu anhu o windi kamilije ayi kamilije qur'an de jonde ya de yana windi ha mushafu al-uthmani no qur'an o hono jokkondiri hande ni uthman o dum be ngara jangul dum le defter ngato babu munto sa allah jedi zaman nula sallallahu alaihi wasallam kani qur'an o winda ka fa hono jokkondira ni enka aya gardo fu ko tawa ana badi dum fu wakatiji atawa jonka hon dabu ya tamoro e bindani wakatiji guri jonka nyobba dafi ana hin bindete e mudu o kidiji fe jonka hono kele hono loode e mako non bi'e mu kaaji en fu jonka nura sallallahu alaihi wasallam non famminan be jonka hono a aya o jokkundirta o jokkundirta hono ni fa zamanu Abu Bakr radiyallahu an walde wadi ton woni walde islami en be kanyum e bani hanif woni yimbe muslimatul kazabi en dursu be qur'an bara hen fahi de wonde umar wariga makko so yibe binda qur'an Abu Bakr yarina Umar jokki mo fa o fami wallahi dum wana bid'a o hulfatullah bid'a tawi do mo windano zaman nula do ka sallallahu alaihi wasallam ka o windira ka non o mo tar hon hon ni en ka ay de jonka dino de Zaid ibn Thabit kanyum do kala dum kanyum do arandere de Zaid bindo nula do sallallahu alaihi wasallam kanyum do arandere de wi warta ko nula do wada ko jom sahaba be kutoy de bid'a be jokki e pamina fami dum al masalihul mursala dum limtata ki bid'a sabi hunde de so wada fu dina bonan de ka limtata ki bid'a so qur'an o windak nga o majam de wondi e bindi la jama'ahu ghayra murattab as-suwar suraji din jukku dira wana goddum ka qur'an o fa hawri hen fa warti zamanu uthman kanyum lami e hudayfa ibn al-yamani yehdi azerbaijan en don leede hono inen soytiki joni de inen soytiki de wonno inen soytiki de ya denno ko tawi yimbe ana luttundiri qira'a o wi ani jenki amki buriki maki o buriki amki ande qur'an ne nazara ala sab'ati awjuh jippiki ki wajuuji joy yewle al-fatiha e wadu jeddi yewle al-fatiha do ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin وانا سوسي ان الرحمن الرحيم ملكي بيبي ام ملكي بيبي ام مالكي راوي ناصر اهدنا الصراط بين جنجر اهدنا الصراط بين جنجر اهدنا الصراط جور بين غدا هون اشمامني هون دوكا هون صادي مزاي ودا ليمون اهدنا الصراط بيبي انعمت عليهم بيبي انعمت عليهم بيبي انعمت عليهم هاني اوتاي جونك فونا بي انجنكي ام في ماكي so wari so usmana wallu fati tom tarande halko so be lutondira hon ali hudo en sarani lutondira nedde den wondi usmana yimbe kambi je den binde fami aya arabu majje o dum hala an hen seeda usmana windi almasah ba'ath biha ila alafaq ko bukhari muy dal norade ngoldo kongol de so qur'ana windama neldama nokku yimbe ana bawi jangude ko winda so nelda ko wana hala hadisalik مثلا جوني سو ياما او سيو البخاري او طبعو كنيو فوبا دو دونكي حديثا كولي او مسلي ما نيبو جاتي هون طبعو رومو ما جونكا هون تياتو دومو نيلدي ما ويما اني دون روايه ام البخاري مي دوني نيكيم واي جانغيرد ورعى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا وي عبد الله بن عمر يحيى بن سعيد مالك فوجي يدوم جائزا يدوم دغي حديث انا واي في لوريد عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر العمري حافظ بن حجر وي هيو بنيبي جون نكان يي كيوتو يي تغال مون اينو جاتي كان مون ولي فوري هون دفتن مون ارامبير نك مون ولي في حديثاج البخاري موقوفو جدي جاتي فامي جون نون كان مي وري جيوي عبد الله بن عمر او ادي ويد ولي او مهيتي يحيى مهيتي يحيى بن سعيد فامي انه يحيى هيك المالكي كان متي روايهج غدي هون كا حالا وري عبد الله بن عمر بن الخطاب جاتي كيف وانا هون رواية أورو سريح هون وحتج بعض أهل الحجاز يقدونك أن حجاز كجوريك في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدونك أن حجاز حجازون مكة مدينة وني حوال مور بندل نوريك مناولة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب نولادو ويندني لامير السريتي خوريجو كونو كتابا ما دو ويندني ما ديرو وقال نولادو يما لا تقراه فتي جانغانغول حتى تبلغ فان جوتو المكان كذا وكذا نكماني نكماني فلما بلغ ذلك المكان دو يوتنو توندي قراه على الناس وجنجي باتاكو يي نولادو صلى الله عليه وسلم ويبي بي نجا سريتو كا جوني كونو تانكا كامبي بي يمبي سافو جيدو مهاجري nuraado wi be njaha fabe njottu nokumaani nuraay o wardi nuraado wi be njaha balde didi nuraado windi bataaki bataaki o jonka hono ano hono jonka hono tagga o yiya fa balde didi taw so udita bataaki faami o uditi ne utino bataaki on nuraado hal ne do njartade na hono jonka horko be ngattade o tawi ana hen de ya fa njotto da nokku ana wi e nakhlata khabaru quraish quraish woni hefer e makabe ngarna min ta jossu su ngaddana min khabaru ka wala tastakrihanna ahadan ka fati ndolda goto be gonduda be mo yaadu ndu welay dum fati ndolda do halno nonde wana imbi be yim sappo dido o halni be tan dido be ka fu mbirfi sappo be ngi de be janonde be kawri e goto goddo ana wi e amr ibn al hadrami o mo wondi e settere quraish jatti be mbari mo kambe islam be mbari mo kanko kefero kanko adi fu warede e hefer hono heferbe jonka islama islami en baradum li wolde kanko adi fu warede kanko kefero be tado amr ibn al hadrami dum neyo arane rajaba non nenen yo arane rajaba be kibi ganimaaji du fa heewi o woni arane ganima dule islama jonka heferbe mbi yi nulado e sahaba mum be jati ceeki al horma lewru hormarante ndu do ne rajaba faami dum jippini ayo jati saluna ka an shahril harami qitalin fi joni hulum jonka bukhari wadir do do hadith ko munawala ko munawala non nula do hokki on gataaki nula do yi o yaha o jangono e mo yimbe no o jangay mo yos nula do nula do jangay mo onana dana joni munawala tawama do kitabatu tawama do kitabatu on jonka hono windu gongo حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. بخاري ودي جونك عسانة دمين هنا جوكو جرو فايطو إمام البخاري. ويحدثنا إسماعيل بن عبد الله أوني إسماعيل بن أبي أويس كوي بعد إمام مالك. أمي حدثني إبراهيم بن سعد أوني إبراهيم بن سعد تاني عبد الرحمن بن عوف عن صالح أوني صالح بن كيسان عند فيلك ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن فيلك أن عبيد الله بن عبد الله فقهاء السبعين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره ابن عباس هال نيمو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلار نيلي بكتابه أتاكم الرجل أنكركو نيلي كركو نأتاكم أكو سيدنا رسول الله عليه وسلم وهندي باتكيجي النكو جيجون كان قرن حوال مكو ديفو فأفندنا جوم إنكو وين حقيق أسلام أكو دي ناتي أسلام وأمره ويمبي كركو أن يدفعه إلى عظيم البحرين وهكب أتاكي أو موت البحرين موت البحرين وين جون كان لامر البحرين فدفعه عظيم البحرين موت البحرين أودو هكيمو إلى كسرى هذه كسرى بحرين ونكونون ajoni e bijogi han hala so tay dum wana tasni haqiqa kay sey so jonka hon lafzu akawardi musanna sa yidi yide joni doyo bahrain yalla hunal bahrain bi atana hunal bahrain so tay do jeho wo irab kan hunal bahrain bi ata sey bahrain mubtada musanna ne rab mubtada marfu musanna ne ala marfu mudum ya alif dum no lugha burro hon fasi hadi wa gajati ka ko buri hedno fu yimbe ka bahrain tan bi ata hunal bahrain dhahabtu ila al bahrain ila akhihi o wi mawdo bahrain odo hokki mo ila kisra neddo kala lamido faris on ko biya persa hande ko kala lamido faris fu kisra wiyete hon lamido rum do woni tubakobe fu qaisra wiyete falamma qara'ahu de kananki o jenguno bataake nulado sallallahu alaihi wasallam o mazzaqahu o seki bataake kanko de nulado nelta ba kanko tubo nata islamako o bila o seki bataake o ka joni ni mosul fa hasibtu an ibn al musayyib qala وي اوغيكيني سعيد بن المسيب وي فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوديبه ان يمزقون بكيكي كل مزق كلا سيفغول دون بكيندي لاركي نون دوكو فيما بوني جيلا نياندي كسرا اون دون اي كسرا واري تيغال تي اكسي كسرا اون دون ابراويز ابن هرمز ابن انو شروان نونو ويتي ابراويز ابن هرمز ابن انو شروان نونو ويتي di ko fay jati wari law mabbe saki fa joni faris wala law azimul bahrain al munzir ibn sawe nono yete woni mawdo bahrain ay batako seki bataki nula sallallahu alaihi wasallam ok fadan ko wi hasibtu ko mursalu de ka um jogi riwayaji goddi kasi kan ay tubako be teddi be bataki nula sallallahu alaihi wasallam fa joni be keddi teddangal keddangal adnangal kan lamu adna ok fa joni be keddi mudo ono ko ibnu shihab al hokka dum mursal non de faami a joni o hadith mo jangude joni o eden baawi dalli norade hono jonka windude ande faade e gelle sabi andal no safori funo buri ko gondude joni ko dum yo neema non ka Allah wadani en ka do na hani wadede wana imbi winde faade e gelle sawtu ka wawa neldede faade e gelle den kan ay bismillah en gadi no zamanu goddo betinodo arwayi wadde sawtu e cassette ndokka neddo rondo yaha hande ka Allah hokki en ko buri dum fu newade neddo joodo to nokku do mi enni mali do joni wombe e afrique do e wombe asie wombe europe fu an kedo donc a nidu so hono o zamanu hono kawriden zamanu hande o wari ni fu so bi joni ulama en kala do masal goto andi bid'a ka ana wodi sarye yenni bid'a ka neddo hani ande ko woni bid'a fati gollu hunde latinde dewal tawede bid'a ma hunde ne wana bid'a du watan le bid'a di fu yo hun kudde farati je sanisan di fu andal sey bintadum en masalan do ma en kali hono mikoro wori le misidi mikoro wala zamanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam joni den no mikoro wala zamanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam so en gatti mikoro e misidi fa jonka hono noddine yibbe nana yalla dum yo sunnana dum wana na en biya dum bid'a sabi dum wala zamanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam won yoga yimbe ana ngodudi wonbe tawden ana cetti wonyude hunde fu ko iwri heddi hefer fa yotti gaya fa de kuddi fu yoga yimbe jati ana banya dum ka hakika non gonga buri hande jokkede do neddo de kudde de ngana bida ko sabi so de ngana bida de hudum mikoro watta le miside mikoro hudum nafata le miside tonude sawtu non fa yimbe nana tonugol sawtu nula na yidi dum sallallahu alaihi wasallam sabi adi do yide koydolo Abdullah ibn Zayd de warno so hala nula do sallallahu alaihi wasallam de nula do sallallahu alaihi wasallam wi o hala na bilali nula do koydo ngol yo gonga wol o hala na bilali kany burimo tode sawtu holli sharia na yidi togol sawtu e nodinali denno ko sharia yidi ko dum nimmi ko wadi fa wada dum tonugol sawtu denno to bida woni hunde wande wala dum kasin ay am fami ka sharia na yidi andal sako nula do sallallahu alaihi wasallam windi neldi heferbe won ajlami en dubbi o windi so o neldi hon kudde on jonka no jogorto dinaji mudum en e shariaaji mun en e diyaaji mun en e ko nandi mudum denno so zamanu men joni odu ana waawi andal sakire kudde kese keditinde joni sakire dum andal wana bidade sakire dum andal yo sunna zati sabi sunna ko darata de fa andal sako nokkuje di fu e neddo e hokke ngeloba waddo ya fa sham ana waawi wadde ko futi balde sappo balde nogay ana e lawo fana ba bataake tan mo diina woni e mudum jengono ya yimbe ma ko buri dum woddude ila akhirih so dum latiki dewal ko hatta joodaade hande so nelda sawtu mun aduna fu nana lata dewal dum dewal non so be de kuddi min gi ay binoode onno yimbe kaldata le dum do ngaji joni siti ngaji joni sawtu wana yah nokkuji fa nafturen haqiqane Allahu ana seedi nafa mun ana heewi minen be nan ton sawtu mun en bebe min ko min naftori hen e wobbe ko Allahu aalam Allah tan andi holli kasi hono neddo goto so hokkama bataake naba nokku ana heja fota ko jonka hono lato dido hono sede en arandi joni sa wari fa kiado da kiite en jonka sede en bisina lato dido ka neldu gol bataake fota ko be lato dido so goto tan wadi bataake masalan joni feeso alqaliya alqali joni bataake iwo nokku garo wadde halaga mudum ila akhi so goto wadi bataake o tan heja dalil mun de gorko goto mun rado sallallahu alaihi wasallam hokki bataake goto o ni hokki bataake o kan o yiso yi o jangana yimbe حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده قلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس بخاري وي حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن وي وجنتنيمي أندو وي أخبرنا عبد الله كنكدو وي جونكا هنا مب مك وجنتنيمو دون عبد الله عبد الله أودو وني عبد الله بن المبارك قالوا وي أخبرنا شعبة أوني شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة قتادة في الليكي عن أنس بن مالك قالوا وي كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا نلادو يندي أتاكي o windi o ko woni manda o windi o kanko nono do sallallahu alaihi wasallam o yamiri winde so na nula do kankani ka windir ta jungum kan don kan nula do yamiri windi do woni manda hono katabo sabi joni feso kananki o moni do o jogi hono windo makko so windi o neldi hono wiata kananki mani windi hono mani wardan tayni windo o jogi do woni manda halaka dum ananda aw arara an yaktuba madu o winday o muy windude don kan hono bindo makko o muy windani winday taf do winnanta ajamiyan kobe don rum rumon tuba kube mo wana arab ko ajamu yete ko won ko meten arab yo ajamu balebe ko ajamona balebe de ajamona balebe fi mo wana arab fu ajam rane be ngana arab be ne budi arab hewdun fa qila lahu wa ana innahum la yaqrauna kitaban illa mahtuma bi kambe hono rumon kobe don tuba kube batake fu ma khatmu wala do mun fu nangala don ko meten tampo joni sina bataki o jonka hono ombe tampo wade do yam fa mi kasi na ombe fattakhadha khataman min fiddati ninura wadi felfelde min fiddati kashe berna aw khataman min fiddati felfelde min fiddati e charbi naqshuhu jonka hono ko o didi ko o windi do hende muhammadur rasulullah dum o windi do ko muhammad o bindol rasul o bindol allah o bindol di bindi tati o windi do jon ka so yimbe bindi mi nani o bataki o siwti ko windete ko windama tiligi fu fel felde de waran wati adawa so tamay daw fu tappe do dere wonko jon ka tegangul ombama do nani jon ka holli wol bindango so gol ombama o wi ka anni anzuru ila bayadihi awama wiide mi do ciewa hono danewol e khatamu fi yadihi jungunulado felfelde ne jungunulado sallallahu alaihi wasallam fa qultu li qatadati bi ammi qatadata man qala homo wi homo naruda naqsuhu muhammadur rasulullah homo naruda muhammadur rasulullah woni ko o windi do hen o wi anas khadime mako wi kam non doni anas ibn malik tan ay joni holli fa joni hono windugol andal faade gelle kon ay yunus sallallahu alaihi wasallam yindani ajani yon ko be heferbe jati holli heferbe jati ana wayi windenede holli sa windani hono teddu e fu ana hani hono tampo wade do holli du worbe ana bayi wadde ferfelde cardi ijma wadi hen jati ulama en kawri hen wondi fu ko lati hono wariq wariq woni jonka fiddatu wonande worbe so ana hono khilaf mo jafsaki bami ay den no so daga niki worbe rewbe du hono no on wiɓe ta worɓe ni rewɓe hako mum en kangema la so daganiki worɓe tan rewɓe ɗumin baabi awla sabi ɗum hunde jonka hono yambamuya noon de sariya danni jonnoon kange ka gasata wonande gorko ke hoto gorko waɗa felfelde kange ɗum ka gasata sabi arandere awwal islam yo ɗum woduno no laɗo sallah sallam jaati ɗum wonno e junngo mum caggal mum ɗum jawta o ittiɗo ko no laɗo sallallahu alaihi wasallam itti weddi yimɓe fu itti weddi ɗum dagata ko kasi hono gorko zaati ɓama felfelde kange waɗa e junngo mum ka ɗum ka dagata ko debbo noon an dagani ɗum ka felfelde kaalisi o noon ɗum ka ana dagi holli du haddu o yimɓe ne kaala hen ɗum ɗo fewi hunde ka wala fuu ko hono min jii hen haadisa celluɗo hono ɗo ɗum haaɗima goɗɗum ho gaɗɗa hen fuu toro wala holli du neɗɗo wawi windude dow hen inde Allah jaati ne wawi windede dow felfelde maɗa nde bami he yoga yana yida jati dum maliki ibnu musayyib tan mun en fumbi don kan da wayi windude a joni hadisa wari nula na hada yimbe binda hen muhammadur rasulullah ko sabi de dum de zamanu makko deno sabi so a wadi dum andu a windi bataki ma watti dum jibondiral e ko nula sallallahu alaihi wasallam kon hono o wir jonka fati jonka hono yimbe bi a sowore makko de don jonka abul qasim hono ni bami ɗum woni hono manda ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗiri ɗum ɗokam gasara aya ikhtilaf ana e ɗum ɗo kasi hono felfelde nde kasi hoto nde watte yalla junggo ñamona junggo nano o ulama o yana lurri hen maliki ka ni kañka yiiɗi waɗede e nano o wañi ɗum e ñamogo shafi yankoɓe du axu mum enno kayen kam bi waɗe ñaamo yiɗa ka ko selli de ɗiɗi fof waɗi hadis neɗɗo waɗi fof basi wala muy waɗa e ñaamo muy waɗa e nano goɗɗum fof wala hen joni noon wadde e ñaamo ngo ana jiitira e nano ngo bangge goto so e nano ngo woni ka sa yiɗi laɓɓinkinade ka wajiba ittan so inde Allah ana henna ɗum ɗo ana henna wajiba ittan saabi so jonka hono wadde e ñaamo ngo o ɗum ɓuuri wadde ɗum ɗo ɗum ɓuuri ngartude kala so neɗɗo waɗi e nano ngo du anda ɗum du hono jomum ana jogui hen dalil holli inde Allah ndedu ana wawi waɗede hen anani ɓe wari ley defte maliki en koɓe hono muntaka baji e aqdul jawahiri samina li zahira en ɓe mbi ko windi e felfelde imam maliki de rahimahullah ko windi hen de hasbi allahu wa ni'mal wakil ɗum o windi hen aɗa wawi windi hen qur'an goɗɗum fala ɗum imam maliki windi e felfelde mum imamu shafi'ina rahimahullah aɗa andi kanko ne ko windi hono shafi wiyete shafii kay shafii in kenino ɗammitade faade goto mamiraɓe makko mouhammadou ibnu idrissa o wiyete kanko o windiɗo felfelde makko de allahu thiqatu mouhammad ibne idriss allahu thiqatu mouhammad ibne idriss allah wonimo mouhammadou ibne idrissa o ka hooli ɗum woni min shafii allah koolimi mana fi an fudo allah fomi ɗum woni maɗa haalaka a faami ɗum saabi inni ulqiya ilayya kitabun karim on wiɓe kitabun karim o maktum jaytoni maɗa muɗum ɗum holli kasi hono sa a wari e yimɓe ma aɗa yahato yimɓe ma aɗa gollida e yimɓe hunde fof ko laati al aada mabɓe so wona taw sariya islama ko woni ko jaɓata fof ahana ittude al aada mabɓe o saabi nuraɗo sallah sallam wi fa windanaɓe nde ɓe mbi kamɓe jangata ɓataki sena tawi tampo ana dow a yiyi o waɗi tampo o wiyay a kamɓe heeferɓe minen ka ɗum wona lawolami ɗum joni yo aɗa jeeya gikkuji makarimul ahlaqi noon masalan joni a iwiɗo a yehi leydi gondi a tawi yimɓe ni woni neesu mabɓe ni woni al aada mabɓe caggal ni wona al aada o al aada mo sariya ɓaki noon nde jottiɗa fof waɗu hoorema hono al aada mabɓe ni jaati sa waɗi noon jaati ndin ɓurata laatade neɗɗo jiɗaɗo le mabɓe no hay sa noddo faade e diina ndin ɓurata jaɓanede ma garda fu hono non illa tawe sar ya holli o aada ka yo al aada pankaro ma o al aada burado dun ka ko buri ko neddo hani walde do yehi fu wallam jodo joni hono e korbo hireje gatteede e juude den nana den torro basfola hen jo non ko wiyete ede mojjide ede ndiyo sheedan de dum e ko nanni mo dun ka fu hadisaji mo dum be cella fude mawduuji fude fereji dum daggi tan sa wadi ka hono bural gongal ma hono fayda goddo non wala hen a joni e kudde godde en heddi to hadisaji to so a jengi hon dewte mustalahu de fu den an bi hono ijaza mo mu nawala wala mu kataba wala mi dunna nima tan a wi ade ken defte na yinne ken defte de o bukhari wadde hala mo sabi o jataki o kan golli ren wi jada ana hen mi tawi e bindi mani hono mani jonka fa mi na hono mani mi tawi hono bindi mum mani fa mi hono windi dum ila akhi dum du kadalik ay nenno joni e dum do du goddan tokes wasiya mi wasiki mani jonka hono filloy am hadis e i'lam hono banginde neddo tan hono wiide joni ka dum pillimi mani tan tay hokkay dum lawol tay ijaza wala hen i'lam o woni mawsiyu di asadisul i'lam nahwu hadha riwayati min ghairi idhn hadha fasahhahu ilgha'ahu wa qila la wa annahu yarwi walau qad hadala wa khulfu yajri fi wasiyatin wa fi wijadatin wal man'u fihi ma qutil yufude ngamba hono sura al hadith anan ajoni ko jangeten de fa joni babul ilmi on gonden babu man qa'ada haythu yantahi bihi al majlis wa man ra'a furjatan fi al halqati fajalasa fiha حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد بن الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه بخاري وينغال ودمال دي باب دمال man qa'ada on jodiido haysu nokku yantahi bihi al majlis wana babul ilmi gonda damal andal haya damal andal yimbe andi jodi jangobe o sakitiki wari so wari fu do hani jodaade de o tawi yimbe an kaadi do foti jumpu yimbe be nafde wat so ni donka adabu andal haysu yantahi bihi al majlis do majlis o jonka haati data e makko wa man ra'a furjatan fi al halqati halqatu woni jonka majlisi ji ilmi woni sunna hen de yimbe ngada honno hotende ni piloro ni donc jengino anni be filo hononi wami donc ngada honno hoto ni tan sabi hononi ka sina tay yane don fa jalasa fiha sa yi ton hono jonka hono nokku do neddo wawi nadde dum do wawi warde nadde li don hono jonka honno miside so yimbe ara njula a yi farjatu hakkune yimbe don yolande hakkune yimbe na ha nadde omba yolande ni honni ni le majlisi du sa yi dum ala hani jonka nadde omba dum do ndo hakko halte li don nan yan dum joni ana je e needi ji talibul ilm labbo andal ko beetino ko kafu sifaji alimu o jonka talibu dabbo andal o jati kalatin hadathana isma'il bukhari isma'il filanikini isma'il ibn abi uwais badi imam malik o woni sheikhu ju bukhari o do hadisa on duye sheikhu ju mun yo homo malik imam malik ibn anas jonka o woni sheikhu bukhari o imam malik ni homo filli hadisa o filliki e ishaq ibn abdullah ibn abi talha إسحاق وأبيك يا عبد الله بن أبي طلحة أبيك يا أنس بن مالك فيو إن قوت أن أبا مرة مولى دمتنا عقيل بن أبي طالب دمتنا عقيل كهكي كي ودمتنا بني دب عقيل آيال أمهاني بنت أبي طالب يونون أستي يلزم على عقيل أسنة يون كاسو يمب كده نبي هون دمتنا عقيل سنة رم هكي كا وانا دمتنا بني كدب أي أبو مرة هون عندما كو يزيد ويته أخبره عن أبي واقد الليثي يودي إيه صحاباجو بيأتيرو أبو واقد الليثي إنما كو ياما حارث بن عوف فامي أمبو يسيلو لك أكو إبادان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينرى رسول الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد نرني أمجودي لمسير نياند واندك أنكو نرى رسول الله عليه وسلم والناس معه يمبان واندي مكو manam nulaado an limisiide yimɓe an pilito إذ أقبل ثلاثة نفر أجوني فاور بتتنجلي نفر وندي يودي تتريا دي سبو دميتي نفر أيا جوني سيمبي دون ما نمو يا ما ثلاثة نفر نفر وجونكا هونو تتريا دي سبو نيكا جوني بكيوان سي فامبيكا فوق لا تون جونكا نفر سيمبي تتريا دي سبو في ستر بيتانو ثلاثة نفرين يعني بيها نجانايو كامل بيتاتونو لأنه جون ده ثلاثة هم نفروا وكانوا متواجدين يعني هذا دقيق هذا شيء فور بترن قدي فأقبل اثنان ور بيجروا بيبيوتي وردي فهمي ونوي أقبل ثلاثة نفرين بيبيوتي وردي لمسيرته أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قرنوا عندي جروا ذاك بيوتي نولع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتي وردي نولع روني أنا فمنا يبدينه وذهب واحد قرط أكيه yon ka ngar tan fabe bettoro do misire do fabe tadia do misire do tan so be tayi nura do sallallahu alaihi wasallam qalo yufaqafa be ngari be ndari ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabe ngari be ndari fa mi riwaya fa minhum wa maliki oka wadi hen wa sallama be kelmini zati neno dum an holla joni so neddo nati e yimbe tayi hono darsu an wodi hono ngarten darsu joni so nati fu salmina fa mi holli du dari do kayin salminta joni do aywa joni waddaka do nura rasul sallama jabikin an way tawe jonka hono rawi o fotaka wadda dum non sabi jabade salamu kana anda madu so neddo ana e dewal ana himmiri dewal gongal fu jonka jabade wala e mun way tawe dum non ka dum ka fu e garan halde dum to babu istizan to ton babu salamoni aywa benati le miside wana jonka fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imbi goto o kani yi yolande jodi wa amal akharu fajalasa khalfahum goddo o jodi tagal mabbe do du ulama en hadisabe sarhobe hadisabe bi jogi sanne de hunde fu ko wadi bangal dina ko bili hadisa fu be kina memde mbi e de be njula hala ka wi'am be njulini no rasul sallallahu alaihi wasallam ni naddo miside fu fati jodo fa jula rakaji didi mbi ayo dum an wayta e gila dum farraka no an wayta e du jomum wala salligi bi ar sonati miside fati jodo fa jula rakaji do jogido salligi de sa wala salligi ha singine jodo rakaji jodo ni julde wala ma mo fami an wayta e du jonka hono dum don wana ko himmira don hala kissa kani won hono ko rawi o yidi wadde dum do ay qadi iyad o malikin ki arani malikin ko be kan en kan bi wakati ji banya di so nati miside nafata don tegal julede la saray tegal julede bete qadi iyad yi an wayta hon di makati ji non do non dum ka do mazhab makko kan ko qadi iyad o dum yas fami wa amma thalith tarba onon fa adbara o ka huji zahiban yo jahowo tarba o ka wite laymu tarba o ka yi فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم كينوندي هولي نورا دو بازو تو دو ييمبه ما جينينو دوم ين دونو نورا دو وندي قال نورا دو وي الا اخبركم يلا مي همرا اون عن النفر الثلاثه ييمبه تاتو بينا ييمبه تاتو وربه جوني بي اودو جيدي مي حالانا اون كو وني الحالي مابنا اما احدهم غوتو مابي اوني فاوى الى الله فاوى الى الله فآواه الله نوبري فسياده سبي جوني اوا اي اوا اوا ني سو ان يهي جونكا موبو ياد نوكو دوني اوا قصرو جو اوا مدار او سو جوم موبي اي اذ اول فتيه الى الكهف وانا بي موبوي سو موبا بي فو واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين هوني دوني هون لغه بر فسياده وكان لان اي فاوا الى الله فآواه الله اوكا موبي كفاده الله الله دو موبي مفاده مو fami o moobi ki Allah Allah do moobi mo mana jonka an wi honno o geesi ki Allah Allah do nangimo kanko goto o ka o woni homo o woni natu o lay hono majlisu o jaati so wari jodi o wa mal akhar goddo fastahya o yagi ki hudum o yagi ki jonka hono e yaade to yimbe andi fu andi jodi worbe fu andi jodi ana fili no rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana halna yimbe kudde diina ko bettoro non dum yannim fastahya Allahu minhu Allah du yaagi so Allah yaaki mo ni jukataamo andi o du reeniti ka non o heba hono ko oto ko non oto ka gilli di jaati nanni dum o do du kazalika ka ka yaagi wa amma al-akhar goddo dum woni jonka hono birfido suwiti o fa a'rada o durtiki fa a'rada Allahu an Allah du durtiki makko o durtiki Allah durtiki makko dum wala wayta dum munafiqi jaati dum tawdo wazuji ko non de mu dum so durti ni hillaka ajoni subhanallah en fami wa hadisa kay holli o do hadisa kudde de hollata en won kudde konguli yimbe nanta e leedi ndi rubbitinde di ana fami li o do hadisa o wi ay hadisa o holli neddo lutudo Allah al halimu nawai haledeno du yataake ñoore su gorko witin masala neddo joni o kay jeta du misiri fi mani ka warta misiri o warta majlis o talibu linsi hono e bandu men dun ka faamina hono haalisi ni non dum wana ñoore fi fi fi a faamina wallahi haaji mako fala jande julde ka dun ka fami ko jeta o misiri honni e bandu e ko nandi mun den hadith o holli kasi bural yelzimade batuji andal do andal woni fu seddo yelzimiki fu anay hono gardo gesaade Allah so Allah nangi joomum ni joodda majlisiji andal fu yo majlisiji andal malaika e ngaram filodo kambe ngoni al qawmul ashqa bihim jalis joddi do mabbe fu fu nyaata hore mojjere ko jippe mabbe fu jippoto e ma don e joodaade e yi wajulusul alimi wal muzakkir fil masjid holli alime jenginowo e basto do fon wa joodal le misid minen minani do won yobbe wazul le misid dagaki hay so wazul le misid dagaki nanoto wazet wazu le miside be bi dagaki be bi mi ko yi dagaki ne be bi mi hay wazu le miside on bi dagaki hay wazu dagi nan ko to Allah min kawto put miside nula do yalla miside toni wazu toya na on bi adu nula do hertori so on bi nula do herni ko kamin dalil dan o wi hadisa o holli jagoto do fu an hani yettede so nula do yetti jagoto do on holli do batu haadi fu on jonka to la yimbe fu on jodo da kaada do hadisa o an heewi sanne hono kudde jonka hono e faydaaji gondi le hadisa o so bi faama ma hen kan do durti majlisiji andal ka fu ala durto e mudu a nde al ne durti ne ne ka fu ne do latiki balani o tikkere ala kade nokku fu do diina halati fu yata joomu ana fanga fu anda ala durti ke joomu so gese ma ay a jaho gese ma a jaho bitiki ma a jaho biro dum hatte de dum hatta ma joodaade jeewa television ka dum na hada yaatu majalisil ilmi majlisiji andal dito holli du so yimbe ana ngadum do andal fon hani pilade honno hotondi hono ni holli gaddo ko mojji don hani yettede so minado yetti oto sanne honno gaddo ko boni hani ningireede hono mo holli kasi al alim jom andal feeso yimbe lamda ki mo hani halde hana domde fa lamden jom andal so minado be lamda ki dum al hali worbe non kany filani do ngi din halno dum holli jom andal fati dom fa lamde da ko ngarda fu anda hunde fawinde domande Allah fawi doma sina kalna yimbe ben ko Allah fawi doma ko be nyaaki me nyaaka ki mo fufu awran dum sa noddama wi am ngara ngedi do ngara fecca don hakunde yimbe adoma fa lamde da sa wadi sama dum wi am ngara pikka yimbe do dotoro yo ngara ngara be jodo fa yimbe wana be kambe jati ngarta so jilto be yimbe ngare fa fikko den ila akhir natan le galle jati men jafni sukay modo neno kambe kambe ngedi ni enen jangobbe enen mbi'en fayo ko wi am ma en heewi yaake mo halta hunde fu o mobbono mo heewi yaagi hunde fo haalta mo deejji ni tan kala wa haasha yaage ka wara yaake Allah buri hande yaagaade mo yaagi ho haalan dum do so mo yaago fu hun bangal gongal ko wana dum do tok holli du ara wawi yawtude yaade natoyde e yolande so tay a torra yimbe ram so torra yimbe fu so jonka masalan ani do awari do ka ara wawi hono bettaade warde do ada yi'a do hono place neddo fu ara wawi yawtude warde sey a torta dun a yabata yimbe warde nan باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أو عام سامع جوني كونغارتن هالده ده حديث نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤوي رب مبلغ هوي رب مبلغ أو عام سامع مبلغ عندك نعم هذا هو ولكن شكله هنا مبلغ هذا خطأ هوي مبلغ جوتي نارو مبلغ هو صحيح ولكن هذا خطأ مطبعي rubbu muballighin heewi jotti jottinaado aw a urdo hunjitaade min sami en gila enando ha rubba o wala to taqwil buri de donka ana woodi tam ana woodi neddo jottinaado burdo nando maana no rasul sallallahu alaihi wasallam holli yimbe anara dum hunde be jaha be jottino ya wobbe wobbe be jottin be burabe faamule hen jatti dum ana wadam dum neddo kala jengino fu ana andi ara jengina talibabe wobbe sa jengini be fu ya faman lay hono hunde de ko an jangindo jati a famay kala jangino fon andi hon dum ana woti denno e andal yo dum do ni non yo arzuqu tam al hokka tam mo muy fuk mo warata dum حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم قاعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال أي يوم من هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. الإمام البخاري وي حدثنا مسدد وي مسدد بن مسرهد جنتنيمو مسدد وي حدثنا بشر وي بشر بن المفضل جنتنيمي بشر وي حدثنا ابن عون وي عبد الله بن عون البصري جنتنيمي ابن عون فيلكي عن ابن سيرين يدي محمد بن سيرين محمد فيلكي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه يودي أبيكو أون دونك عن أبي بكرة أبو بكرة النفيع بن الحارث بامي أفهمي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهالي نلار صلى الله عليه وسلم قعد نلار جوئك على بعيره دون جلبهم وأمسك إنسان نتنك جوجتي بخطامه أو بزمامه خطام زمام فيسي قولنا ويده الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة وي هنا بقول قتين والإخوان دي يأتين البرة برة والسنارة في أنف البعير أي خطام وإزمام أفقورهم كفيلو طبي هذه تبي نبي بتي يدي تري اللفظ أو هنا لط نير سانو بنرني فيه فيس بتشكي تكاي ويجون كيال خطام وإزمام سانو خطام وإزمام أفقورهم خطام وإزمام قالوا وي أي يوم من هذا كأني لو موني نلا لم دي فسكتنا وي من دقيني نرى رسول الله عليه وسلم ومخطبنا دونك هنوتو دعيانو حجيني تو حجة الوداع تو ومجوئي دون جلوبا مكونك رامي ومدون جلوبا دونك ومودين جلوبا ولم دي بي ويالا كو نيلوما هندي ووني أي يوم من هذا كو نيلوما ووني يوم النحر نيندي بوري يندي جاتي نيندي لي يندي جاتي نون نيندي نودي ودو خطبا رامي oyi ko o nyaloma woni ay hudum jonka e nebbanke ono nangiri sigawngo ko be nangiri sigol ngelo bangade fati ngelo banga jonka dillino ma yaa sabi hudbo wono oyi be yalla ko o nyaloma woni oyi min deejini famin cikki sayu sammihi siwasmi o indiran nyaloma o nyaloma ko wana inde ko wana hono inde makonde oyi alaysa yawman nahr yalla wana nyande boro yenden hande wana nyande layyana qulna min bi bala na'am بلا جواب موجب نفيا قال وي فأي شهر هذا كنو لوني وني فسكتنا من دئني حتى ظننا فامن جكي أنه سيسميه بغير اسمه وإندرا لورنك وانا إندما يرو ووي أليس بذي الحجة يلا وانا ذو الحجة ذو الحجة واللور ليا يونكا زيادة أنا وراء رواية قرد ولم دي الله كنين جيدي لوني فأميلي وإندرا لك وانا تنامير ووي لمكة قلنا يمي بلا قال وي هاي فإن دماءكم جيجا ميلي مورو wa amwalakum e jawlele modon wa a'radakum irduni do yennete e yettete ne do baynakum haramun de fu ana karmi mo de fu e de karmi gasata mbara neddo ma njuppa djidja mudu gasata teta jawdi mun gasata kala e irdu mun irduni hundi fu ko halte e neddo so metta dum so e mun kanyum zati woni so e sara mun woni so e biyum woni so alhali mun no lati fu fu yo irduno dum fu baynakum haramun ana harmi e mon كحرمة يومكم هذا هن نيلوما مودن او جوغري الحرمه نياندي ايدي ليكا ييمبي فنا اني نيلوما ونا جوغي الحرمه في شهركم هذا ليور مون دودو ليور نو ليور ليانون ليور ليا ييمبي اندي انا جيا اشهر الحرم لبي جوغي الحرمه دي في بلدكم هذا ندير نيندي مون ديدو دون مكه مكه دوبي فوفي جاهلي في زمان جاهلي ييمبي اندي الحرمه مكه اك مكه انا جوغي الحرمه كوسابي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم اندي ديده ديه فو زمانو جاهلي يندي ييمبي انا كفي ده سن سن فهمي دنو مسال غوتو انا دو اندالانكيجو دوني ان اندي جونكا هونو اركان التشبيه وانا ناي دونك مشبه مشبه به وجه ادا يوني سو ياما تان كو دارتي جون تان مشبه ومشبه به كوبري هدي اتا اصلو اوكا مشبه به وتان كني بودي سمبن سو ياما زيد كالاسد ماني انا يهن روان لدين وانا افامينا كانكو وني جونكا هونو مشبه روان لدين كو ناندينا مشبه بي وراء لندوكا بودي سمبي بودي هيو دكا فوني هون ناندينا اي هون دكا فوتا وانكو ناندينا كو بودي سمبي ايو رجوان نساجيوي مشبه بي dum woni jonka shahru o e baladu o e yawmu o damu o e malu o irdu o buri jogade sembe no fami alaka den no ko sabi ulama en bi ko sabi de do ka e be andi ana jogi alhorma kambe dum woni jonka hono lewrundu e ngendi ni e nyaloma ka hono jijjam alislami non e beni barondira mere den fodde zaman jahiliya e jonka e jewlel mun e irdu mun e dum yimbe na kafi san dum sabi so o tasbi o yaltiri honno yaltiri joni o yi fa inna ash-shahida yi don jonka mahallu shahidi fa inna ash-shahida jahlirdo asa warma an yuballighana o yottina man huwa aw'a minhu burdo mo hunjitade dum do an jeya e faidaaji andal din a jam tan andal dokko ya wobbe be faama hen hudde kudde ko a faama faama jatti fa inna dima'akum wa in qaddiran mahfu mudaf safka dima'ikum wa akhadha amwalikum wa halba a'radikum fa amina hunun o wi o hadith holli andal na hani yotinede andal am hani yotinede holli e hunde sa ananide sa yotinide jonka feiso faamu ma waddaki e mayre sa yotinide be yotin dana be an kee ko faamade won kudde jaati ko jangobe an jiya ara warga modi bo jaati jangine deftere tawi deftere de ronki mayre lawul fi ngaraga modi bo jangine ni tawi hono jenginowo o jaati den deftere ka o wona dando don sande ka sa wadi a jangide makko tagal ko wi en maade ko barke natan hen fa faamaade ni fa hono ko yemmuno ma ko fu fu ngada dum do fa hono kudde jibbido mabbo o e do se o wadi fo o jangina ara mato o mo dede na futa yanka faami dum wallahi dum yi o wi holli kasi adi ya an yimbe sakitotobe ana hebe hen burbe arande be faamu lakin bi qillatin kay dum famdi kade on famdi ka sey faamu jonka yo Allah jeyni holli neddo wawi jooda dow ngeloba ko sarya joni hadisa goddo na ngara an bi afet neddo daro dow mbada maawa don masalan joni non puccuma ngeloba ma amari haaje nokku a boyo do hufati kedda dow hen jippoda hay no rado sallallahu alaihi wasallam ni khutbi dow ngeloba ngani yoni dum holli so tawi hasinginaka nura dum hasingine majum no tan ngeloba nga joni so o do mo futa o towi jamaa wala heewi don ka fa jamaa o hebanana sawtu makko dum holli jonka khutbo fu an han tawi nokku to wal to fi baza to ma han tawi an do towi fa sawtu mudum man باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثه الانبياء ورث العلم من اخذه ماذا عندكم من اخذه ايوه هنا ايضا سقط من اخذه اخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه بخاري ودي قال دمال او باب العلم قبل القول والعمل اندل ana yeso kongol na yeso golle ara andi sarye kuddi ana wodi kalatede bowletede kuddi ana ngodi golletede ifu andal arfo wala yahil an yaf'al fi hatta ya'lam hukm Allah fi wajibi sina andal ka ado den holli alislami anda allama ko warede dalili bukhari en hadithan ko be kalta hunde tay ngadde dalil no dalili mun de ko Allah wi fa'lam annahu la ilaha illa Allah andu wiru ni fi wordi de wortedo gonga e godal wala subhana Allah ayi fa bada bil ilmi sina o yinula do andu wa anna al ulama hum warathatul anbiya anda modi ba be du be ngoni warathatul anbiya e ronobe annaba dum hadisa non mo jogi ittirab ka shahida shahidaji makudi an janwinam no fami qur'ana du jonka ana walla mo thumma warathna al kitaba alladhina astafayna min ibadina joni hadisa holli kasi modi ba be ngoni rombe annaba be a joni hudum jonka pamiten e modi baabe be kanyum ngoni rombe annabaabe joni dondo ya kanyum dari darne donado joni neddo joni so ya maani ronimo maani jonka o do maayi maani kanyum ronimo to o dari no fu ton o ga darne ten gilli ko jogani no daama ma teddengal ko jogani daama fu a wartiran e on don den no gilli e teddengal ko yimbe ngada nan no nulado sallallahu alaihi wasallam e ngurna mun ko fu hande jonka don modi baabe dari wayi jipata ko e mabbe de ka wawi jippiɗo e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam so saabi mum waɗi mo annabajo waɗi mo nulaɗo o on wahyu anni juuɗe mabɓe no hayso kanangue tan nelɗo neɗɗo mo yitawi mo neli o e neɗɗo lo'uɗono neɗɗo ma tedduɗo neli ema neɗɗo muyi mo neli o tawi neɗɗo tedduɗo joni so o wari sa cahi mo yitawi neɗɗo lo'uɗo mo neli o so wari ema teddin ona teddinta ɗum sa tedduɗo ona teddinan ɗum saabi ko ɗum teddinirɗam ono ay anda mo fiidu mar andi mo jaati on neddo loodo ka teddi nam mo sabi ma neddi mo warde wana ay den no ulama en be du sabi nulaado sallallahu alaihi wasallam ka teddi nire de sabi nulaado sallallahu alaihi wasallam nulaado ronataki na ronaka fis mutlaq abami wari hadithu wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama ben donna yimbe kangem en donna kaalisi wa innama warathul ilma andal tan non yimbe so tawede o neddo duubi temedere temed didi o iwi e neddo moddo kanko muuyi tawe alaama hono ko teddini on ko fu wala e makko so wari e men hande en teddinan dun ni fayoto gaaya den no so be teddinama ka andi dunki ande be ka budi han teddinede sey be ka ko nuraado waddi salati annabaji ko jaati anni jungu mudum en ko nuraado hono jonka Allah jippini e mu salati annabaji ko e min dondi dum jaati e be dondi ko e mabbe be budi han teddinede no faami ayi ana gasa wari sul ilma be doni andal ana gasa du a faamina hono wi e jonka hono wurri sul be nonnama andal na warathu warathu al ilma wa anna al ulama hum warathatu al anbiya warathu al ilma nagasa warathu be donni jonka kambe annabaabe mana be donni al ilma andal be donni yimbe andal andal be accen dum andal won dungu annabaabe man akhadahu kala nangudo andal du akhadha nangi bi hadhin wafirin gebal kibbu gedal kibbugal kemdo andal fu hebi gedal kibbugal ko kemda fu anda nakisi sona anda ngal hasingina e domobe ngal hasingina e haybobe fota ko jaha jonka hono biya wadangal taamin jonka hono nokku bankeji ma ko nandi mu fota ko bama nangal domobe ahulata hin kudata faamina ila akhirih wa man salaka tariqan nado lawol yatlubu bihi ilman ana dadda andal ittilaw ana dadda jonka andal sabe lawongol sahalallahu lahu tariqan ila aljanna ala ne non jum datul fadi aljanna neddo kala nangudo lawol lawongol so hissi yankewol a dawi a ndaroyowo andal ma ma'nawi yankewol arani wido defte ma arani jonka heddo sawtuji hono modi babbe ko lati sari a ndara fa fama fu anda Allah newne datol aljanna fami sallahu tariqan fil akhirati ma to akhirati wa aljanna ma ga aduna ga jati ko newne datol aljanna ga aduna ga de Allah hawrindina joom e ngeñal tay golliji lobbi gollata o hadisa joni goddum ana fami makko kasi holli kala neddo lati do hono tinni do dadanki fu hadisa o holli Allah newon nammo jonka hono ayi dati do no hemra andal sabi andangal sey bi neddo aljanna e daru da fu ni jida heba andal fu anda jonka gal afala tan asini wallahi min yiibe sa jeebi hakkilla ka ayi enni hono be gala fi hunde be tinni di fa be dursu qur'ana fa hono be sel dursoji wala fa be gatti hen ande goddo be lati dadu be gonduno hono joom men hakkillaaji be gana daara goddo be lati ki andaka fu no wete وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلماء فاجوني برال اندل الله وي مو انا خولا الله اجيا اي مومبي دي يو اندوبي اندودال تان خولا دوم وما يعقلها الا العالمون تيندي دي الله وي دونك كني انا وارنا اندي وي ولا اندوبي سنا عالم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اي هفر بي مبي ان نند دارغال سو تاوا ميدن نانا ما ميدن جوغي حكيل جاك مين تاواتاكي دونكي ان ييتيب den holli andudo futataake dunki yite sabi rentoto hunde fa ko tadum yite wa qala allahi kasi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun allahi yalla andube be anda be an potan e ba furdon ono jogi andal wala andal de potan dum andirta demokrasi yo hunde bonde neddo dadudo yimbe fu na dadudo jonka leydi fu jogi do andal kulal allah sawtu mun e sawtu bandi jarowo doro zenowo mu julata fu jonka so ngari sawtu mun e fu gotu ay sawtu yidi di o woti ga o woti ga fu fu andi dun ka na dina Allah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nuladu yikasi man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din kalamu Allah yidani mojere fu faminan dum dina so Allah ne ay joni hudum mafhumul mukhalafati o holata so Allah yidna mojere fu famata dina kala pamdo dina mum fu Allah yidani dum mojere e akasi wa innamal ilmu bit-ta'allum dum fu hadisaje de Bukhari de ngala e sharde mum so waddiri de honno jonka honno de halani al ilmu andal ana hemre bi ta'allumi andin kinago mu hadisa non honno atase do heba andal daade o lowama ka wala koy o lowama qur'ana de o lowama hadisa de o lowama lugha e nahwu de o lowama usul fiqh de o lowama istinbat kala wa hasha mu jida wayi fu fi daade anka bam tan tarjama dewte gadoji tarjamaaji ulama yo hono siru a'la min nubala'i afa min e ko nandi mudum en wa fayatul a'yani an heewi ma jonka hono tabaqatul malikiyya ma shafi'iyya dadu mu adna o fananta inde mu fusa ƴeewi no futi daadan kaaku no futi sinde jangirde en woddo ni yimbe hinni jande tan a taw an dabi sifasan nenno nabi sallallahu alaihi wasallam holli andal ka bitta'allumi tan mo jogi andal a o neewnama andal o neewnama o dartu ko dartu وقال أبو ذر وي لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها أبو ذر الغفاري وصحابة جنود رسول الله عليه وسلم جندب بن جنادة أويته وي لو وضعتم سأنبلني الصمصامة ما معنى مجزم الصمصام صام سأقومي كافا يتجوه أمبلني على هذه وأشار إلى قفاه هو اللي قفا أنا ريودني كان وردني دو كبر هيو ده تر آدم ده سو قوتل قوتل نوني وردت سو دي دي نو هنو جنگو كوي نغل دو ريودت كاون كو دي اتنتنا ده هنو فو أنا جيجي بيتو جمود ثم ظننت دين ديكومي أوي والله سنة أقومي كافا هي وليني دو هوت يدو أمبو كافا هي كوي كافا صمصام توني كافا هي مبلكي كي وند سوبي فو تاجنتا sir oni kafa him belki wadi do hojjudo am do summa zanantu de gikkumi anni umfizu kalimatan mir wayi sinu de kalima do ni mir wayi halde kalima go fadde kafa hiki tajira dande am sami'tuha mo nammi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla yasu an tujizu alayya tajana am dande am de la am fastuha mi sinan kalima o wi so tawama kafa hi bamama yowama do dande mudum fadande taje fadde dande taje de kanyum mati won ko kanyum narri nula sallallahu alaihi wasallam kayna wayi halde dum gildani mun taja kanyum hala kan yeyi fu kanyum halan ko nula do yiko ni modi bobbe han tawre o jeyi fu kala gonga allah fati kula law mata laimi fati kula hen fi hunde de fati kala dum so enen yibe kabbe enen yibe kaba so ngad dum fu en kaba ni yibe so ngad dum fe ciar ni yibe ni en dondinaabe allah lamtobe en jango sabbi o harano o siftoya ne do kan yi moto jamaraaje to o mo sifto so wi allah hada ka siftade na usman hadno mo siftade sabbi khilafu jardo hakkune makko e muawiya doni sabbi iktinaz azhabi wal fidda so yi kanko holli joni fiso kananke hadi neddo yottinde andal yottinan kanko Abu Zar ka dum woni hol mazhab makko wi wa qala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas wi kunu rabbaniyina wana allahi walakin kunu rabbaniyina o yi rabbaniyina wondi hukama ngeenyu be fuqaha o andu be dina o woni rabbaniyanke o mo ngeenyu o mo faami dina nokoy goddo ngada hulama o munyobe o yi qalu Bukhari wi ana wi e rabbaniyu wonde الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره بيردو يمبه اندي پامري كو ادي ماودي دو دو نيدي اندال اندي پامري مثلا جوني هون فقيه مذهب مالك او ورني جوني هون ويتا علامه الجهل بهذا الجيل ترك الرساله الى الخليل وترك الاخضر الى ابن عاشر ترك ما الى الرساله حري او كيف يقول هون مثلا جوني ندو يكن جانغو فقيه دو رواتي الخليل ار جانغي رساله ين اجانغي الاخضر جانغي رساله فهمتان mi wari mi jiddo jangude nahwu fi har fere wotere mi jangay hen gatte mo alfiyatu ibn malik wa dina wadni ajurum en hedde no wadni jonka irabuji la akhirih donc anabe yeso hono mulha en maqatur nadae wari jango hadith gatte mo sahih al-bukhari umdatul ahkam ni antum bulughul maram ni antum ko nandi mo hono ni wi am onni rabbani yutu birdo wo yimbe di sigali ande jonka hono pamare yeso mawde de dum du joni ana jia e needi ju ulama yon hono ande hani jangirede aya hadis nangu don nani hono al-ilmu bitta'allumi o yi ana fami hen andal ka wala sona andal nangangal ana ba bengal sedi gal woni gal ta'allum wana hono enen ka e jotti kifa en kebi yimbe wobbe de be biide be waliyaabe e be jogi ande koy ko wana ande nulaado sallallahu alaihi wasallam waddi su jangini yimbe den hay ko sheidan hili en wallahi sheidan hili se dum mili hono won andal gongal ton gal neddo waawi teddirde so andine yimbe ko wana andal bangu ngal ngal do sallallahu alaihi wasallam waddi ngal baddi ni wal gongal antum wallahi majjere maunde mum lana ilmamun bi fima ba'd inshallah.